في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين.